استعمال للكرامة في غير وجه، وقسم وهم المعتزلة ومن نحى نحوهم أنكروا الكرامة، كرامة الأولياء، وجحدوها. والحق قوام بين ذلك، الحق وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. قال: كرامات الأولياء حق. ما هي؟ قال: هي ظهور الأمر الخارق على أيديهم، الأمر الخارق على أيديهم أي على يد الولي. وهذا الأمر الخارق تارة يكون للحجة وتارة يكون للحاجة على أيديهم، الذي لا صنع لهم فيه، وإنما أمر يمن الله سبحانه وتعالى عليهم به، ييسره سبحانه وتعالى لهم، ويكون خارقا للعادة، لم تكن العادة يعني أن يكون مثله أو يحصل مثله. قال: ولم يكن بطريق التحدي، ولم يكن بطريق التحدي. لعلكم تذكرون في الكلام على معجزات الأنبياء، لما عرف المعجزة ذكر أن من ضابطها أن تكون مقرونة بالتحدي، وسبق التنبيه على أن هذا ليس بشرط ولا يستقيم. وأيضا ذكره هنا هو مبني على ما سبق، لأن هذا يذكره من يذكره من المتكلمين للتفريق بين المعجزة والكرامة، بين المعجزة والكرامة، فيقول المعجزة يميزها أنها مقرونة بالتحدي، والكرامة ليست مقرونة بالتحدي. قال: ولم يكن بطريق التحدي. فالمتكلمون فسروا المعجزة على أنها الأمر الخارق العادة على جهة التحدي، على جهة التحدي، وقصروا ذلك دليل على دليلا على النبوة، دليلا على النبوة. لأجل هذا نفوا كرامات الأولياء. قال: ولم يكن بطريق التحدي. خالد بن الوليد رضي الله عنه في قصة المعروفة لما شرب السم فلم يضره، كان ذلك بطريق التحدي، كان ذلك بطريق التحدي، وقد يقع مثل ذلك. وبالمقابل كثير من معجزات الأنبياء، وهذا سبق التنبيه عليه، لم تكن مقرونة بالتحدي، كثير من معجزات الأنبياء لم تكن مقرونة بالتحدي، بل لم ينقل التحدي إلا في القرآن خاصة، لم ينقل التحدي إلا في القرآن خاصة. وفي أول نزوله أيضا لم يكن هناك ماذا، يعني لما نزلت اقرأ وأوائل ما نزل ما كان هناك التحدي. لما ادعى المشركون ما ادعوا في القرآن أنه مفترى وأنه قول ساحر وأنه علمه إياه بشر وما إلى ذلك، جاء بعد ذلك التحدي. فذكر هذا القيد لا وجه له ولا يستقيم، ولم يكن بطريق التحدي، هذا لا يستقيم، بل يجريها الله على أيديهم، وإن لم يعلموا بها، إن لم يعلموا بها. قال: كقصة أصحاب الكهف، الفتية، وهذه جاءت في القرآن، يعني أووا إلى الكهف فناموا فيه نومة استمرت 300 سنة وزيادة، ثم بعثهم الله عز وجل من مرقدهم، فكان ذلك كرامة لهم. وفي هذه المدة الطويلة تغيرت أجيال، الجيل الذي كانوا فروا منهم واختفوا عنهم خافوا من أذاهم وظلمهم انتهوا تماما وتبدلت الأمور وتغيرت، فكان هذا من كرامات. وأصحاب الصخرة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل واحد بعمل صالح، صخرة ما يستطيع تحريكها عدد من الرجال أطبقت على ثلاثة لا يستطيعون لها تحريكا، فتوسل كل واحد بعمل صالح له ففرج الله عنهم، فكان ذلك كرامة لهم. وجريج الراهب، جريج الراهب أيضا قصة تضمنت جملة من الكرامات. قال وكلها معجزات للأنبياء، كلها معجزات لأنبيائهم، لأن مثل ما سيأتي في كلامه وكلها يقول في الحقيقة معجزات لنبينا، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته. فإذا كرامة الولي معجزة للنبي، كرامة الولي معجزة للنبي، لماذا؟ لأنه أصلا ما نالها إلا بالاتباع، بالاتباع له. قال ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها صلى الله عليه وسلم وكراماته على الله عز وجل. وذكر بعض الأمثلة من كرامات الصحابة، قال كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر، وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر وسارية في الشام، الصحابة سمع عمر يقول يا سارية الجبل، أي إلزم الجبل. ولما رجع سارية أخبر أنه سمع صوت عمر من المدينة إلى الشام، فهذا من الكرامات. وككتابته إلى نيل مصر فجرى النهر المعروف، وهذا يروى في قصة إسنادها غير ثابت، أن نهر كان في وقت من السنة يقف ويتضرر الناس، فاعتادوا كما في هذه الرواية، اعتادوا أنهم يأتون ببنت بكر يزينونها فيلقونها فيه ثم يجري، فكتبوا لعمر يسألونه، قال لا تفعلوا ذلك، فلم يفعلوا، فبقي النهر لا يجري، فكتب عمر كتابا للنهر، قال ألقوه فيه، فألقوه فيه فجرى، هكذا جاء في الرواية، لكن سندها ضعيف. وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزوة الروم، وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، وهذا ادعى النبوة ممن ادعوا النبوة، وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة. قال وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته، ولهذا قالوا قديما حقيقة الكرامة لزوم الاستقامة، حقيقة الكرامة لزوم الاستقامة، حتى لو لم يظهر على يد المرء خارق للعادة. فحقيقة الكرامة لزوم الاستقامة، فليس المقياس الذي يعرف به الشخص هل هو ولي أو ليس وليا الخارق للعادة، وإنما يقاس بمدى استقامته ولزومه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في السؤال الذي بعده. قال: فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، شخص غير متبع معروف بغير الاتباع، معروف بالضلالة والابتداع، وظهر على يديه أمور خارقة، هل ظهورها على يديه أنه من أولياء الرحمن؟ قال: فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، فهي فتنة وشعوذة لا كرامة. وليس من اتفقت له وهو على غير الاستقامة من أولياء الرحمن، بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب عظيم جدا ونافع للغاية في هذا الباب، من أنفس ما يكون، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وفصل تفصيلا واسعا في علامات هؤلاء وعلامات هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: سؤال: من هم أولياء الله؟ جواب: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآيات. قال رحمه الله تعالى: من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ يعني ما صفتهم، ما علامتهم التي تدل عليهم؟ قال: كل من آمن بالله واتقى واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ولي من أولياء الله. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كل من كان مؤمن متقي لله فهو من الأولياء، من أولياء الله. وذكر على ذلك أدلة من الكتاب والسنة. الأول قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا ذكر لمقامهم العظيم وثوابهم الجزيل وثناء عاطر عليهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأنه قيل: من هم؟ ما صفتهم هؤلاء أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا جمع بين الإيمان والتقوى يكون الإيمان هو الاعتقاد وفعل الطاعات، والتقوى تجنب المنهيات، وأشدها الشرك ثم البدع ثم الكبائر ثم عموم المحرمات. فأولياء الله عز وجل هم المؤمنون الأتقياء، فمن كان مؤمنا تقيا فهو من أولياء الله. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذه الآية من سورة البقرة فيها بين تمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وفيها فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذه علامة للولي لله عز وجل الذي هو من أولياء الله، أنه مقبل على الحق، على الهدى، على النور، على طاعة الله، على عبادة على التقرب إليه. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذه الآية من أو هاتين هاتان الآيتان من مما أيضا يستدل به على معرفة الولي. قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. والذين آمنوا هؤلاء أولياء الله، صفتهم قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وهذا فيه نظير ما تقدم في الآية، أن أهل التقوى هم أولياء الله وأولياء رسوله عليه الصلاة والسلام. إنما أوليائي المتقون، أي المتقون لله عز وجل بطاعته، بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وفات هنا في ذكر الأدلة من السنة حديث مهم في الباب، يعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء، يعرف بحديث الأولياء، عرف به من هو الولي ومن هم أولياء الله. هو حديث عظيم جدا في البخاري وغيره، وهو حديث قدسي. يقول الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته بالحرب. كأنه قيل: من هم يا الله أولياؤك الذين من عاداهم فقد آذنته بالحرب؟ من هم؟ ما صفتهم؟ جاء البيان في الحديث، قال جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ففي أول حديث قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه درجة، الولاية درجتان: الدرجة الأولى فعل فرائض وترك المحرمات، كل من حافظ على فرائض الدين واجبات الدين وتجنب الحرام فهو ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، الذي يحافظ على الفرائض والواجبات ويتجنب المحرمات، هذا من أولياء الله. أعلى منه درجة من زاد على هذه المحافظة على الفرائض والتجنب للحرام المنافسة في النوافل، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه درجة أعلى من الأولى، الأولى هي ولاية، لكن هذه درجة أعلى في الولاية، وهي درجة السابقون بالخيرات، السابقون بالخيرات. فهذا الحديث حديث عظيم جدا في التعريف بأولياء الله، وأنهم على درجتين: الأولى مستفادة من قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، والثانية مستفادة من قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. نعم. قال رحمه الله: وقال الحسن رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. الولاية والمحبة محبة الله عز وجل هذه ليست مجرد دعوة، ليست مجرد دعوة. لو كان الأمر مجرد دعوة اليهود ماذا قالوا؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. والله جل وعلا يقول في آية أخرى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ليس الولاية مجرد أماني ولا مجرد دعاوى. ليس الإيمان كما يقول الحسن بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ليس الإيمان مجرد تمني ولا مجرد دعاوى يدعيها الإنسان. ولهذا الحسن البصري رحمه الله يقول ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بعض أهل العلم يسمي هذه الآية آية المحنة، يعني من يدعي محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، هل هو متبع للرسول عليه الصلاة والسلام أو غير متبع. فحظه من محبة الله بحسب حظه من اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة عظيمة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هي تقطع الطريق على أهل الضلال ومن يلبسون على العوام والجهال ببعض الأمور الخارقة التي ربما استعانوا على تحققها لهم بالشياطين. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه، لا تأخذوا عنه ولا تقبلوا منه شيئا، فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقياس في الولاية ليس الأمر الخارق للعادة، المقياس الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة عظيمة جدا في كتابه الروح أيضا في المعنى نفسه. يقول رحمه الله في سياق كلام على هذه المسألة، قال: فإن اشتبه عليك الأمر، اشتبه عليك الأمر، هل هو من أولياء الله أو ليس منهم، اشتبه عليك الأمر ماذا تصنع؟ قال: فإن اشتبه عليك الأمر فاكشفه في ثلاثة مواطن، اكشفه في ثلاثة مواطن. هذه الأمور انظر حاله وحظه منها ينجلي لك أمره، هل هو من الأولياء أو لا. الأمر الأول قال رحمه الله تعالى: في صلاته. الصلاة ميزان يومي، الصلاة ميزان يومي ومحك، يتبين فيه أهل الإيمان الصادقين من غيرهم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال: في صلاته، انظر حظه من الصلاة والمواظبة عليها والعناية بها. قد قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. هذا المقياس الأول. الثاني قال: ومحبته للسنة وأهلها أو نفرته عنها. إذا كان يحب السنة ويحب أهل السنة فهذا علامة خير، وإذا كان لا يحب السنة ولا يحب أهلها هذا علامة شر، فهذا مقياس آخر يكشف به. المقياس الثالث دعوته إلى الله ورسوله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة. فانظر في الموضوعات التي يدعو إليها بعض الناس، إذا نظرت في موضوعات دعوته تجد أنها تلف على دعوة لنفسه، دعوة لنفسه، أو إن كان عنده حزب لحزبه أو جماعة لجماعته وغير ذلك. والله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى نفسي، إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا كان يدعو وليس همه نفسه، ليس همه نفسه، وإنما همه أن يعرف الناس الدين ويعرف الطاعة، يعرف العبادة، يعرف التوحيد، يعرف السنة، يعرف الحق، يعرف الهدى، هذا علامة خير. وإذا كان شخصا لا يتكلم في أمور الدين وهو على غير استقامة، يتكلم في أمور الدين ثم إذا اختبر في صلاته يجدونه ما يشهد الصلاة. مما قرأت أحدهم كان يسمع لأحد الذين لهم كلمات ومعجب به، فيقول: أحببت أن أكون أقرب منه حتى أستفيد منه أكثر. فقلت: أفضل شيء أصلي معه الفجر. صليت وسألت عنه، فقالوا لي: جماعة المسجد هذا ما يأتي لصلاة الفجر ولا نعرفه معنا في صلاة الفجر. هذا اللي يقول ابن القيم في صلاته. وأيضا الأمر الثالث الدعوة التي يدعو إليها. ما يغتر الإنسان، مثل ما قال الإمام الشافعي قبل غيره، لا يغتر الإنسان، لكن إذا كان دعوته دعوة متجردة للإخلاص والتوحيد والسنة والاتباع، وهذا ديدنه، ما يدعو لنفسه ولا يريد شيء لنفسه. الشافعي رحمه الله صاحب هذه الكلمة له كلمة أخرى يقول: وددت لو أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا ولو قرب جسمي بالمقاريض. يعني ما يكون لي فيها صيت أو اسم أو شيء من هذا القبيل. فهذه من العلامات. يقول ابن القيم: فزنه بذلك، يعني بهذه الأمور الثلاثة، ولا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق، ولو مشى على الماء وطار في الهواء. هذه كلها يقول ليست مقاييس. المقاييس: انتبه لهذه الأمور الثلاثة: الصلاة والمحبة للسنة وأهلها، والدعوة للتوحيد والاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: سؤال: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ جواب: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة، كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول جامعه غفر الله تعالى له ولوالديه: فرغت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد الثلاثمائة والألف من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفرغت من تبييضه نهار الأحد 14 من الشهر المذكور، جعل الله سعينا خالصا لوجهه، آمين. آمين. ختم رحمه الله تعالى هذه الأسئلة بهذا السؤال الذي الختم به من جمال الختم وحسنه، هذه الرسالة التي حوت الأصول العظيمة والتقريرات المتينة وتلخيص لاعتقاد السلف تلخيصا حسنا بديعا، فالختم بهذا السؤال من جميل الختم وحسنه. قال: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال في الجواب رحمه الله: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة. يعني جعل المفسر لهذا الحديث حديث المعروف بحديث الافتراق الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، هذا وعيد، كلها في النار إلا واحدة. فقوله إلا واحدة هذا يفسر من هي الطائفة المنصورة التي على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إلى أن يأتي أمر الله. المقصود بأمر الله أي الريح التي يرسلها الله عز وجل آخر الزمان فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق. هذا المقصود بأمر الله، أمر الله الريح التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حديث الافتراق يفسر حديث لا تزال طائفة، يفسره في الاستثناء الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا فرقة واحدة كلها في النار إلا واحدة، قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة أي التي لزمت الحق، أقصد بالجماعة التي لزمت الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمسكوا بهديه عليه الصلاة والسلام. قال وفي رواية وهذه أخرى مفسرة: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالطائفة الناجية الذين هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام. ولهذا الإمام مالك في كلمة أيضا العظيمة المشهورة يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أول الأمة صلح بالاتباع وآخر الأمة لا يصلح إلا بالاتباع. فالطائفة المنصورة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. ثم ختم رحمه الله بالدعاء، قال: نسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين، وأن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهاب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله جل في علاه أن يجزيه خير الجزاء على نصحه وبيانه وحسن تعليمه، وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وفيما يتعلق بالكتاب الذي نشتغل به بعد هذا الكتاب هو كتاب عمدة الأحكام، للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ويتوقف الدرس إلى بداية الشهر القادم، وفي ذاك الوقت نبدأ مع بداية الشهر بهذا الكتاب، كتاب عمدة الأحكام. وسيكون البرنامج لهذا الكتاب مدارسة عمدة الأحكام يستمر قرابة 4 شهور نكمل فيها ذلك الكتاب، وسيكون مصاحب لدراسة هذا الكتاب مصاحب له اختبار وتسميع، اختبار لما يشرح وتسميع للأحاديث. والاختبار والتسميع سينزل في برنامج عبر النت، يشارك فيه من يرغب ممن هو حاضر معنا هنا أو متابع لنا عن طريق البث المباشر. والبرنامج ينزل قريبا ويعلن عن طريقته بإذن الله سبحانه وتعالى، فسيكون مصاحبا للتدريس برنامج تسميع وبرنامج أسبوعي اختبار فيما يأخذه في، ويكمل البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى في 4 أشهر. هذا البرنامج المصاحب هو لكل راغب، يعني من رغب يدخل في هذا البرنامج. وأيضا مرتب أن يكون في النهاية تمنح شهادة بالمشاركة والحفظ واجتياز الاختبار، تبقى مع الطالب قد ينتفع بها ويستفيد منها. ولقاؤنا في هذا الدرس مع مطلع الشهر القادم إن شاء الله تعالى مع كتاب عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.